أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 42 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه الترمذي كما عزاه المصنف، وإسناده حسن، ويروى من طرق أخرى تزيده حسنا، ولفظه في جامع الترمذي في النسخ التي بأيدينا: على ما كان فيك، على ما كان فيك، موضع على ما كان منك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، فهو متوجه في دعائه إلى الله توجها كليا. وثانيها الاستغفار، وحقيقته عند الإطلاق التوبة مع دعاء المغفرة، التوبة مع دعاء المغفرة، بأن يقول العبد: أستغفر الله، تائبا إلى الله، بأن يقول العبد: أستغفر الله، تائبا إلى الله. وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل. فإن اقتصر على الاستغفار باللسان بلا توبة صار من ذكر الله بسؤال مغفرة، فإن اقتصر على الاستغفار بلا توبة صار من ذكر الله بسؤال مغفرته، بأن يقول: أستغفر الله، مع الإقامة على ذنوبه، بأن يقول: أستغفر الله، مع الإقامة على ذنوبه. فهذا داع بالاستغفار، فهذا داع بالاستغفار. والاستغفار الذي تحصل به مغفرة الذنوب هو التوبة مع الدعاء بالمغفرة، هو التوبة مع الدعاء بالمغفرة. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بنفي الشرك في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك بألا يبقى منه شيء في القلب، بألا يبقى منه شيء في القلب. وأخر التوحيد مع جلالته لعظم أثره في المغفرة، لعظم أثره في المغفرة. فأعظم الأسباب التي يغفر الله بها للعبد هو توحيده الله، كما قال في الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها، فيقال قراب وقراب، وهو ملء الشيء، والعنان هو السحاب، والعنان هو السحاب. وختم المصنف كتاب الأربعين بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو الفوز بمغفرة الله، للإعلام بأن المقصود من اتباعه بما جاء به صلى الله عليه وسلم والعمل به هو تحصيل العبد مغفرة الله. فنسأله سبحانه أن يغفر لنا أجمعين.

القبول ودونه دعاء القبول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني: قوله لا يرى عليه أثر، قوله لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض حقيقة الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، يرجع إلى حقيقته الشرعية وهي علم الله الوقائع وكتابته لها، علم الله الوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالوقائع الحوادث والأفعال، فيكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بالحقيقة الشرعية المذكورة له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فأخبرني عن أمارتها ومن فتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراريم حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد. وقيل يكثر بيع السراريم حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالتين الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا وبتجديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء كسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسط القول في إضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في كتاب الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي وردي الأديب أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، فلا تصح نسبته إلى البلدة المسماة دارين. وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه أي قبل الإسلام، أي قبل الإسلام لما كان على دين النصرانية، لما كان على دين النصرانية. فكان حقيقا بالمصنف رحمه الله أن يقول إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، لأن التدير في الصوامع والمغارات والانفراد فيها ليس من دين الإسلام، وقد ذكره المصنف نفسه مقيدا في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فأحسن وأصاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع: قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر: قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة أي في اللغة المشهورة، أي في اللغة المشهورة. فقد ذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن كتاب المصابيح أنه جاء فيه التشديد أيضا، أنه جاء فيه التشديد أيضا، فيقال وغذي، فيقال وغذي، والأول فيقال وغذي والأول أعلى وأولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر: قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه ترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. قوله رحمه الله ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل الى ما لا تشك فيه. تقدم ان الريب هو قلق النفس واضطرابها، وان الشك مقدمته، فيبتدئ الامر بالشك وهو تداخل القلب، تداخل الادراك في القلب، ثم يقوى حتى ينتهي الى الريب وهو قلق النفس واضطرابها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 12 قوله يعنيه بفتح أوله. 14 قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. 15 قوله أو ليصمت بضم الميم. الحديث قوله رحمه الله بضم الميم، وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح أو ليصمت أو ليصمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 17 قوله القتلة وقوله الذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، وقالوا أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. 18 قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. 19 قوله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أمامك، كما في الرواية الأخرى. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه. قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك، كما في الرواية الأخرى. ذكر صاحب القاموس المحيط وغيره أن تاء تجاهك مثلثة أي تجيء بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. 20 قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس بفعله فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. 21 قوله قل آمنت بالله ثم استقم يستقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. 23 قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء. المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك. تقدم في شرح هذا الحديث أن المراد بالطهارة هي الطهارة الحسية للبدن بوضوء أو غسل أو تيمم، أنها نصف الإيمان باعتبار كونها تطهر الظاهر، وأن بقية خصال الإيمان كالصلاة والزكاة والصدقة تطهر باطن العبد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأ أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. قوله والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. قوله والصدقة برهان حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. قوله والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، والصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. قوله كل الناس يغدو فبايع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما. قوله فيوبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق. 24 قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوز الحد والتصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك لا يسلم، وعليه اعتراضات طويلة الذيل، بسطها ابن تيمية الحديد في رسالة له مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري، فإنه مبني على أصول عقدية عند المتكلمين، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة هو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الحد الجامع له،

أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظة بقلمه، محفوظة بقلمه. فإذا تحقق أنه نقلها على الوجه الأتم بقلمه كان داخلا في ثواب هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث لا يثبت كما تقدم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع الأربعين النووية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين، من معين لمعين في معين، بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 13 من شهر جمادى الأولى 41 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.